على هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويفعل الأرض قضيبين للتأخير الأولى إلى وقت الثانية أو تأخير الثانية إليها. هذا أحسن الأقوال، أحسن الأقوال هو هذا القول. بعضهم يقول أنه يقدم الثانية إلى الأولى، وبعضهم يرى تأخير الأولى إلى الثانية في الجمع، لكن الصحيح ما هو الأرفق لمن أراد الجمع. فإن كان الأرفق في حقه التقديم قدم، وإن كان الأرفق في حقه التأخير أفضل، بحسب مصلحة الذي يجمع. لا يقال أن السنة دائما التأخير، ولا يقال السنة دائما التأخير. هذا ما قال المصنف هو الصواب إن كان خلاف المذهب. نعم. اقرأ. ويفعل الأرفق به من تأخير الأولى إلى وقت الثانية أو تقديم الثانية إليها، كذا ذكره جماعة منهم صاحب الوجيه وصححه في الشرح بحديث معاذ الثابت تفرد به حذيفة. قال البخاري حديث معاذ السابق لا فيه دلالة، لأنه الإنسان إذا أراد أن يستدل على مسألة إن يجوز أن تفعلها كذا ويجوز أن تفعلها كذا، ما يستدل فيه بحديث واحد جاء على نمط واحد. حديث معاذ أنه صلى الله عليه وسلم في سفر في غزوة تبوك في طريقه خرج وصلى العصر والظهر والعصر، ثم دخل ثم خرج فصلى العشاء والمغرب. هذا لا يفيد التقديم ولا التأخير، لكن الذي يفيد التقديم والتأخير حسب الحاجة جمعه لأفعاله صلى الله عليه وسلم. تارة يقدم كما فعل في عرفة، قدم الظهر والعصر، وتارة يؤخر كما فعل في مزدلفة وفي أسفاره، تارة يصلي العشاء المغرب مع وقت العشاء، وتارة يقدم يصلي العشاء في وقت المغرب. فبمجموع أفعاله صلى الله عليه وسلم يفهم منها أن الصحيح أن من أراد أن يجمع بين الصلاتين حسب الأرفق به، وإلا الأقوال اختلفت في المذهب وفي المذاهب كلها، منهم من يرى التأخير ومنهم من يرى التقديم، والصحيح حسب حاجة الذي يجمع. نعم. وقلنا أن الجمع لا يختص بالسفر، حسب الحاجة الجمع لا يختص بالسفر، والمسافر كذلك إذا أراد أن يجمع ينظر إلى الأرفق بينه، يرأى الجمع التقديم قدم ويرأى جمع التأخير أخر، وإن لم تكن له حاجة يجمع المسافر إن لم تكن له حاجة للجمع لا يجمع، إنما يجمع المسافر المحتاج. لكن لما كان السفر أغلبه مشقات فيه حاجة يجمع فيها، والأصل الجمع لا علاقة له بسفر، الجمع تدور مع الحاجة ومع المصلحة. والفقهاء حصروها في الثلاث، حصروها في السفر وفي المطر وفي الخوف، وهي أعم من ذلك، كما قال ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر، يعني ليس من هذين العذرين إنما لحاجة أخرى. المسافر قد يسافر منا إلى نجران وفي الطريق محطات، وينزل في كل محطة وبين المحطة والمحطة وقت صلاة، ولا يشق عليه أنه يعني ولا حاجة له إلى الجمع، هذا أقل أو يجمع صلاة بعدها. لكن لو كان يسير، كان يسير طول النهار وفي أول الليل أرهقه التعب ورأى أنه ينام، فلا أن يقدم العشاء النوم، يصعب عليه أن يقوم فيصل العشاء، فلا أن يقدم العشاء مع المغرب. لا يظن أن كل مسافر يحتاج إلى جمع، الناس تفهم خطأ، كل من سافر قال نجمع. لا لا يا أخي، كان لك حاجة في اليوم اجمع، وإن لم تكن لك حاجة من الحاجات شدة السير. يرى أنه ليس من المصلحة أن يقف عبي بنزيمه وماية وكذا، ولا أرى أن يقف المحطات يسير، سيره أرفق به دائما فلا ينزل. هذا لو جمع جمع تقديم وجمع تأخير له ذلك. وبعض الناس يرى أن نزهة سيره ذلك نزهة، يقف في كل مكان، فلا يقال له لا يجمع، لكن قد يقف في كل مكان ومعه عائلة، والعائلة يرى أنها لا يتيسر لها في كل مكان أنها تصلي، فله أن يجمع في حاجة السفر، والشاهد حسب الحاجة. ليس الجمع منوطا بالسفر، لا، الجمع يدور مع الحاجة. اقرأ. قال البخاري: قلت مع من كتبت هذا عن الليل؟ قال مع خالد المدائني. قال البخاري: وخالد هذا كان يدخل الاحاديث على السنين. وروى ابن عباس نحوه. اراد ضعف الحديث، يعني هو اراد ان يقول ان الحديث ثابت ليس عن معاذ انما عن ابن عباس. معاذ هذا حديث معاذ في خالد المدائني، وكان ياخذ الاحاديث عن ضعاف وينسبها للشيوخ، فيقول له عز وجل، لكن ثابت عن ابن عباس نفس الحديث، لكن ثبت عن ابن عباس لا من طريق معاذ رضي الله عنه. نعم. وروى ابن عباس نحوه، رواه الشافعي واحمد. واخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه يوما في غزوه تبوك، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. هذا أخذ منه من أخذ على أن الجمع لا يرتبط بشدة السير، حتى ولو كان مقيما في مكان له أن يجمع. الناس فهموا الجمع لا بد أن تكون سائرا. كثير من طلبة العلم هكذا في ألسنة يدورون ينكرون على من يجمع، يقول لا، إنما الجمع لمن كان سائرا. والصواب حتى لو كان جاء مقيما في مكان له أن يجمع بنص هذا الحديث. دخل فخرج، ما قال نزل فرتب، قال دخل فخرج. واضح؟ نعم. رواه مالك عن أبي الزبير عن أبي الصفير عن معاذ قال ابن عبد البر من عبد البر ابن عبد البر: هذا حديث صحيح ثابت الإسناد، ولأن الجمع من رخص السفر ولم يختص بحاله كسائر رخص. ايش رايكم؟ يقول لأن الجمع من رخص السفر، والذي قررناه ما هو؟ انه لا، هو من رخص الطاعات من الحاجات، انما هو رخص حسب الحاجات، لا علاقه له بالسفر. السفر من احد الحاجات، ليس لا يتعلق بالسفر فقط بل بغير السفر. نعم. وتقدم انه مختص بحاله السير في روايه، في روايه عند الحنابلة ان الجمع لا يكون الا في حاله السير، حاله الاقامه ما في جمع. لكن الصواب كما فعل صلى الله عليه وسلم في عرفة، ما كان سائر، كان مقيم ناصب الخيمة، فجمع جمع للحاجة. ما هي الحاجة التي جمع من أجلها؟ تكلم يخطف الناس، لأنه كان يقف، والوقوف يحتاج أن لا يقطع، بعد ما صلى ذهب فوقف. فالوقوف هو الدعاء المتواصل والتكبير والتهليل، لا يقطعه الصلاة، فكان تلك حاجة. والجمع في مزدلفة للحاجة كذلك، أنه وصل وهو تعبان، الناس متعبين يحتاجون إلى نوم، فصلى جمع تقديم، جمع تأخير، إنه لا يصل الإنسان مزدلفة إلا بعد العشاء، إلا آخر العشاء، وصلى جمع تأخير. نعم. وحمل على الاستحباب. ما الذي حمل على الاستحباب؟ الجمع في حالة إيه؟ في حالة الإقامة. هذا الحديث لما قال دخل فخرج حمل على انه تسحب الاستحباب. ايوه هو صح. هذه الاشكال، لو قال حمل على حاله الجواز معقول جدا، من الروايه عند الحنابلة انه لا يكون الا حاله السير، ولو قال هذا وحمل على الجواز كان معقول. كذلك الأصل في الرواية عند الحنابلة أن الجمع لا يكون إلا حالة السير، حالة الانتقال من مرحلة إلى مرحلة، ما يكون في حالة الإقامة وأنا آخر في مكان، ما يجمع هذا، هكذا يقولون الرواية. إذا جاء حديث معاذ بن عباس في غزوة في سيره إلى تبوك صلى الله عليه وسلم أنه دخل فجمع فصلى الظهر والعصر ثم خرج فصلى الظهر والعصر ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء، دل على أنه كان مقيما، كان نازل في حالة النزول. وهذا إذا قلنا أن الأصل لا يكون إلا في السير، وجاء هذا الحديث يحمل على إيه؟ ما يقال الاستحباب، من قال ذلك قال الله جوازها، إنش اقرأ. والمنصوص عنهم أن الجمع في وقت الثاني يصير وحمل على الاستحباب، لا يكون المراد منه الجمع حالة النزول، إنما المراد به الجمع في وقت الأولى. يقول بدل يكون واجب يكون مستحب، لعله أراد ذلك. نعم، لا كنا أظن حالة السر إنه كان قريب منه، لكن أراد يقول لا، يقول يفعل أرفق من تأخير الأولى إلى وقت الثاني أو تقديم الثانية إليها. قال الأرفق هذا كأنه جعل الرواية هذه حالة الاستحباب، الله أعلم كذا، لابد من حملها إلى على معنى يليق أو مقبول. نعم، والمنصوص عنه أن الجمع في وقت الثاني أفضل، هذا المنصوص عند الحنابلة. إيه كان الأرفق قلنا كما قال ابن قدامة وخالف فيه المذهب أن الصحيح في حالة الجمع ما هو المناسب للذي يجمع، ما هو الأرفق به، بخلاف ما قرر في المذهب أن الجمع في الثاني هو الأفضل. نعم، وذكره المجد وقدمه في الفروق أنه أحوط وفيه خروج من الخلاف، لأنه أحوط يرفع وجه الاحتياط فيما هو الظهر والعصر، له وقت واحد، لأنه وقت المستحاضة إذا طهرت، وقت المستحاضة إذا استمر بها الدم لا أن تجمع الوقتين، والحائض إذا طهرت بعد العصر قبل غروب الشمس في وقت تستطيع أن تصلي فيه العصر تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر في وقت يمكنها صلاة العشاء أربعة لابد أن تصلي المغرب مع العشاء. لما؟ لأن وقتهما وقت واحد، فلما كان وقتهما وقت واحد صلاتهما في الوقت الثاني أحوط من صلاة الثانية في الوقت الأولى، واضح هذا؟ ثم يقول وخروج من الخلاف، إنه في بعض الأئمة كالشافعية يقولون لا يكون الجمع إلا وقت الثاني، ما يكون الجمع وقت الأولى، حتى لا يكون هناك خلاف بين الأئمة، فالأفضل أن يصلى في وقت الثانية. نعم، وفيه خروج من الخلاف وعمل بالأحاديث كلها، وقيل في جمع السفر، وقيل في جمع السفر أي أن تأخير الصلاة إلى وقت الثاني إنما يكون في وقت جمع السفر لا في الجمع في غير السفر. نعم، وقيل التقديم، وقيل التقديم أفضل. نعم، وجزم به غير واحد في جمع المطر، في جمع المطر التقديم أفضل، لأن إذا صلينا المغرب في مسجد ثم هطلت الأمطار شديدة، أو أقبلنا والأمطار هتان قليل ثم دخلنا وصلينا المغرب المطر اشتدت ولا نعلم متى تنقشع، وإذا انصرف الناس إلى بيوتهم فالعود صعب عليهم، إما للوحل الذي في الطريق والطين، أو لأن الأمطار تبل ثيابهم وتؤذيهم، فإذا تفرقوا لا يكون اجتماع، فمحافظ على الجماعة يصلى جمع تقديم، هذا في حالة المطر. فما الحكمة والمعنى لو طلبنا من الناس أن يجمعوها جمع تأخير؟ هذا المعنى، لو صبت العشاء وقت المطر وقت العشاء يصلوا الناس المغرب، فلا معنى أن تأخر لوقت العشاء، ولا يقال للناس الذين في المسجد انتظروا لوقت العشاء نجمع بينهم، تنصرف إلى بيوتها، واضح هذا؟ لذلك قال هنا وجمع التأخير أفضل إنما هو لحاجة المطر، لا صواب، لكن جمع التأخير ما يكون في المطر، لا يكون في جمع المطر إلا التقديم، لا يتأتى لنا إلا التقديم. نعم اقرأ. ونقله الأكثر، وأن في جمع السفر تؤخر. أي ما ذكر المؤلف هنا هو قول في المذهب، الذي ذكر المؤلف جعله قول مضاعف هو الصحيح الثابت، وهو أن الإنسان يجمع متى حسب ما هو أرفق به، يجمع حسب ما هو أرفق. نعم. واختاره الشيخ تقي الدين، وذكره ظاهر مذهب أحمد المنصوص عنه، وهو يعم أقدامه. نعم. لكن قال في الشرح المستحب أن يؤخر الأولى عن أول وقتها شيئا. أي. قال أحمد يجمع بينهما إذا اختار الظلام أو غاب الشفق، فعله ابنهما رضي الله عنه. اقرأ. وللجمع في وقت الأولى ثلاثة شروط. هذا نقرأ فيها المتن ونشرحه. الشرح لا داعي لقراءته، إنه كلام طويل ويفهم من قراءتكم له في المنازل. نقرأ المتن، استمعوا إليه. والجمع في وقت الأولى ثلاثة شروط. إذا أراد الإنسان يجمع بين الصلاتين، بين الظهر والعصر في وقت الظهر، أو يجمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب، قال لها ثلاثة شروط، استمعوا إليها. الأولى نية الجمع عند إحرامها. يقول إذا أراد أن يجمع بينهما، فإذا أراد صلاة الظهر لا بد أن ينوي أنه يجمع بين الصلاتين. فإن لم ينوي الجمع بعد ما فرغ الظهر يقول لا يصح له أن يجمع، لا يضيف إليه عصر. هذا القول هو المقرر عند المذاهب، لكن الصواب خلافه. لا تشترط النية، ولو صلى الظهر ثم رأى أن من المصلحة الجمع له أن يجمع. واضح؟ قد اشترط هناك في السفر أن من لم ينوي القصر لا بد أن يتم، وقلنا إحنا قررنا أنه لا صحة لهذا الاشتراط. صلاة المسافر ركعتان هكذا فرضها الله، فإن صلاها ركعتين فهي كما فرضها الله عز وجل، فلا تحتاج إلى نية أن يقول أنه يصلي ركعتين. واضح مثل هذه قرنا. وكذلك هنا لا صحة الاشتراط نية الجمع، ولو لم يعزم إلا في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة الأولى له أن يجمع الثانية. نعم. ويحتمل تجزئة النية قبل سلامها. قبل سلام الأولى لك أن تأتي بالنية، هذا مراد تجزئة النية. نعم. اقرأ. وأن لا يفرق بينهما إلا بقدر الإقامة والوضوء. هذا الشرط الثاني من شروط الجمع بين الصلاتين في وقت الأولى، أن لا تفرق بين الأولى والثانية إلا بمقدار الوضوء، يعني لا بد من موالاة بينهما، فمن صلى الظهر يقوم يصلي العصر، إلا في حالة من الإنسان كان محصور شديد كذا بمقدار ما يتوضأ ثم يعود يصلي العصر. أما إذا هناك فرق طويل فلا تصح الموالاة. ما دليلكم على هذا؟ قالوا دليلنا أن الجمع لا يتأتى ولا يكون عرفا إلا بالموالاة، فإن لم تكن موالاة ما سمى جمع. لو صلى الظهر ثم بعد ساعة قام صلى العصر ما سمى جمع، فالجمع لا يكون إلا إذا كان بينهم اتصال، فإذا كان بينهم تفريق ما سمى جمع. دليلهم شرعي ولا لغوي اجتهادي؟ اجتهادي بغينا. والصواب أنه لا يشترط الموالاة، لا تشترط الموالاة، لا تشترط الموالاة. فلو صلىها سلم مع إنسان أو أدى زكاة أو صرف أشغالا ثم عاد صلى ثانية فالصلاة صحيحة، أو صلى السنة ذلك. نعم. نعم. يعني بغير سفر. نعم. فإن صلى السنة بينهما بطل الجمع في إحدى الروايتين. صلى السنة بطل الجمع. ليه بطل الجمع؟ للتفريق، الموالاة غير موجودة أصبحت، الموالاة المشتركة في الجمع لم تتوفر، فأبطلوا في هذا إحدى الروايتين. معنى رواية ثانية مسعي. نعم. وأن يكون العذر موجودا عند افتتاح الصلاتين وسلام الأولى. أن يكون العذر يعني الحاجة التي من أجلها جمع بين الصلاتين كان موجودا عند الثانية، فإن كان مطر ثم استمر المطر بعد الأولى فالعذر قائم، ولو انقطع المطر ورأينا أن الغيوم انقشعت يقول هنا حينئذ لا حاجة للجمع لأن هناك شرط ناقص، والشيء لا صح إلا بشرطه، فلما لم يتوفى الشرط كذلك يسأل له حاجة، إما شغل معين أو كذا، ثم قضي ذلك الأمر ذلك المهم فلم يعد فيه حاجة بعد فراغه من الأولى فلا حاجة للجمع. وأما إن شرع في ثانية يقول له يتم، إذا شرع في ثانية له أن يتم، واضح هذا؟ وهذا الشرط لا يعني لا يصح إنكاره على الإطلاق، وكذلك لا يصح اشتراطه على دائما، طالما هناك حاجة والناس توفرت الهمم للجمع، قد تكون مطرا قشعت لكن قد يكون في الطريق واحد واضح، وقد يكون الناس صمموا على شيء وعزموا عليه، تغيير كذا العزم قد يأثر عليهم حسب مصلحة الإنسان. قد يكون أحيانا مطلوب هذا الشرط وقد لا يكون مطلوبا. نعم. وإن جمع في وقت الثانية كفاه نية الجمع في وقت الأولى ما لم يصح عن فعلها واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. وإن جمع في وقت الثانية كفاه نية الجمع في وقت الأولى، يعني يصلي المغرب في وقت العشاء، ويكفيك أن تنوي الجمع في نية المغرب. قلنا أن النية لا تشرف في هذه، لك أن تجمع ولو لم تنوي إلا بعد فراغك من الأولى. نعم. فرح. ولا يشترط غير ذلك. اقرأ مسائل. مسائل الأولى: إذا بان فساد إملاؤها بعد الجمع لنسيان ركن أو غيره فضلا، وكذا الثانية فلا جمع. يعني لو نسي في الظهر ركعة أو شيء مما يفسد الصلاة ثم تذكر بعدما جمع، قال الثانية تتأثر بالأولى يبطل الكل. لما أبطلنا؟ إن جعل الاتصال بين الظهر والعصر الذي يجمع وبين المغرب الذي والعشاء الذي يجمع كأنهما صلاة واحدة، فأيما تأثير على الأولى أثرت على الثانية، هذا مرادها. نعم. ولا تقتل الأولى ببطلان الثانية ولا الجمع إن صلاها قريبا. أخرى. والصحيح أنه لو تذكر بالأولى مما أبطله شيئا يعيده ولا شيء، جمعه صحيح، لكن هكذا قال. هذا مثلا هو اشترط على هذا الشرط ولا لأنه يرى لازم يصير الظهر والعصر؟ يمكن كذلك طارق. أخونا ياسر أبو سهيل يقول أن علة الإبطال فوات الترتيب، لأن من أراد أن يصلي العصر لا بد يصلي الظهر، ومن أراد يصلي العشاء لا بد أن يصلي المغرب، فإذا لم تصح صلاة المغرب كيف صح صلاة العشاء؟ فلما بطلت الثانية لفوات الترتيب، واضح؟ لكن هذا صحيح عند بعض أهل الفقه وقالوه إن هذا إنما يشترط بمن لم يراعي الترتيب، يقال له لا صل المغرب ثم صل العشاء، لمن نسي صلاة أراد يصليها يقال صل التي قبلها ثم صل بعدها، لكن هذا صلاهما كما أمر الله عز وجل، ثم نسي في الأولى حال كذا، كمن فاتته خمس صلوات، كمن تذكر بعد خمس صلوات أن الظهر نسي فيها ركعة، ما يعيد صلاة كلها، يعيد التي في الظهر. اليوم تذكرت أن الصبح في خلل، لا اشترط لك ان تعيد الصلاة كلها، انما تعيد الصلاة التي فيها خلل. وان ترك ركنا ولم يدر من ايهما تركه اعادهما ان بقي الوقت والا قضاهما. واضحه هذه. نعم. الثانيه: السنه تدفع الفرض تقدما وتاخرا. هذه المساله مبنيه على انه لو صلى المغرب والعشاء تقديما، صلى المغرب ثم صلى العشاء لسه النجوم ظاهرة ولم يغيب الشفق، والوتر من السنة أن لا يتركها الإنسان سفرا وحضرا، هل يصلي السنة ولا يقال يصلي الوتر، أو يقال الوتر إنما هو مستقل تبع العشاء بعد دخول وقت العشاء ولم يكن وقت العشاء؟ واضح؟ كالتراويح، لمن جمع بحاجة وأراد أن يصليها قبل وقت العشاء يصليها، هكذا أراد أن يقول هنا أن السنة تتبع الوقت. اقرأ العبارة مرة ثانية. السنة تتبع الفرض تقدما وتأخرا. وقيل لا يجوز فعل سنة الظهر الثانية بعد صلاة العصر جمعا. ولو صلى الظهر والعصر بعد العصر، ليس مسافرا، هو مقيم لحاجة، فجمع بينهما ثم أراد أن يصلي سنة الظهر بعد العصر، إن كان في وقت الظهر يصليها ولا ما يصليها؟ وإن كان في وقت العصر يصليها ولا ما يصليها؟ وقت العصر بإجماع منهي عنه، ووقت الظهر يقال له أن النهي مرتبط بصلاة العصر، فإذا صليتها فلا تصلي. وهنا قالوا أنها تتبع الفرض ما تتبع الوقت، تتبع الفرض لا تتبع الوقت. أعد العبارة مرة ثانية. وقيل لا يجوز فعل سنة الظهر الثانية بعد صلاة العصر جمعة. وقيل إن جمع في وقت العصر لم يجب، وإلا جاز لبقاء الوقت إذن. أقرأ. نعم. الثالثة صلاة عرفة ومزدلفة كغيرهما نص عليه، اختاره الأكبر واختاره الخطاب والشيخ تقي الدين الجمع والقصر مطلقا. الثالثة صلاة عرفة ومزدلفة كغيرهما، ايش كغيرهما؟ يعني كغيرهما من الصلوات ولا كغيرهما من الأعذار؟ اذا كان مسافر ولا في مطر او كذا، عند الحنابلة كما قررنا المذاهب أن عرفة للمكيين يتمون لا يقصرون، فقلنا الصواب القصر للجميع، ولو كان حتى ولو كان سفرا قصيرا، والتفرق بين السفر القصير والسفر الطويل لا صحة له، لا يستند على أساس، لم يكن هناك فرق شرعي بين السفر القصير والسفر، وبينا ضابط السفر الصحيح ما هو، لكن لما كان هذا السفر قصير لا تأدى لهما، قال كذلك عرف كغيرهما من الصلاة، كغيرهما من الصلوات، فمن كان مسافرا سفرا طويلا يقصر، وإلا لا يقصر. نعم. والأشهر عن أحمد الجمع فقط يختاره المؤلف، ومشهور عن أحمد أنه يجمع كي لا يقصر. نعم. والامتناع القصر للمكي، قال أحمد ليس ينبغي أن يولى أحد منهم الموسم، لأن أهل مكة لا يولى الموسم، لا يكون قائدا للحجيج، لما؟ لأن المكي مقيم، يعتبر حكمك حكم المقيم، فلا بد أن يصلي أربع، كيف يكون هو إمام الناس يصلي بهم أربع والسنة يصلي بهم ركعتين؟ أخذ من هذا القول أن الحنابلة لا يجيزون للمكي أن يقصر الصلاة في عرفات، قلنا الصواب خلافه، واضح؟ والصحيح عن أحمد خلاف ذلك، إيه كان أخذ من هذا القول. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم من المدينة، وقال عطاء من السنة أن لا يولى أحد منهم. نعم. في صلاة القصر، بعد انتهى من الجمع بصلاة القصر والسفر القصر، شرع في ذكر صلاة القصر، والترتيب هنا إن أغلب صلاة الخوف لا تكون إلا في سفر، أغلب الخوف لا يكون إلا في سفر، إما عن جهاد أو ملاقاة عدو أو ما إلى ذلك، لما كان أغلبه يكون في سفر ذكره في بعد باب القصر، وإلا الخوف صلاة الخوف لا تكون في السفر دائما، قد تكون في الحضر، لا اشترط أن تكون بخبر. نعم. وهي ثابتة بقوله تعالى. وهي ثابتة بقوله تعالى فإذا كنت فيه فأقمت له الصلاة. الآية. وما ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم ثبت في حق أمته ما لم يقل دليل على اقتصاده. هذا أراد أن يرد على بعض من زعم أن الآية إنما نزلت بخصوصه صلى الله عليه وسلم. قالوا إذا كنت فيه، مفهومها أنه إن لم يكن فيهم فلا تكن صلاة الخوف، فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، وإذا كنت فيهم فهم منه أن هذه الصلاة إنما تكون مشروعة بوجوده صلى الله عليه وسلم، وقال لا، هذه ثابتة ومشروعة إلى أن تقوم الساعة، لأن الخطاب له صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته ولا يشعر بخصوصية، إن ما كان مخصوصا له صلى الله عليه وسلم ينص عليه. نعم. وما ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم ثبت في حق أمته ما لم يقل دليل على اختصاص، لأن الله تعالى أمر باتباعه، وتخصيصه بالخطاب لا يقصد اختصاصه بالحكم، دليل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، دل على أن الزكاة تدفع له صلى الله عليه وسلم. لكن مع ذلك علم الناس بعد موته صلى الله عليه وسلم أنها تدفع لولي الأمر بعده، ولذلك أهل الردة احتجوا بهذه الآية، الذين ارتدوا من أهل اليمامة وغيرهم قالوا ما نأدي الزكاة، لما؟ قالوا إن الزكاة بني تميم، قالوا الزكاة كانت تدفع للنبي صلى الله عليه وسلم تطهرهم وتزكيهم بها، وليس أحد كالنبي صلى الله عليه وسلم فلا ندفعها إلا للنبي، فقاتلهم أبو بكر على ذلك، وما جعلوا الزكاة، قالوا ما نأديها، إنما كانت أيامه صلى الله عليه وسلم كانت مخصوصها به، اللهم صل عليه وسلم. وقد ثبت وحق أنه عليه السلام صلاها، وأجمع الصحابة على فعلها، وصلاها علي وأبو موسى الأشعري وحذيفة. صلاها على الصحابة، صلاها علي في صفين، وصلاها أبو موسى الأشعري في حربه للمجوس، وكذلك حذيفة في حصاره لأهل أصبهان وطبرستان، الله أعلم. نعم. فإن قلت النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها يوم الخندق، وجوابه لأنه كان قبل نزولها. يعني لو قال فإن اعترض معترض وقال صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق ما جمع، إنما قال شغلونا عن صلاة العصر شغل الله ملأ الله قلوبهم وقبورهم نارا، وصلها بعد المغرب، وجابه كما قال أنها لأنه كان قبل نزول قبل نزول آية الخوف. نعم. قال في الشر ويحتمل أنه عليه السلام نسيها يومئذ، ولم يكن يومئذ قتال يمنعه منها. لا ليس هناك قتال، لكن المناوشة موجودة، المناوشة موجودة كانت. نعم. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من خمسة أوجه أو ستة، كل ذلك جائز لمن فعله، فمن ذلك يعني أراد يقول هناك ستة صور جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف كلها جائزة، بعض الناس أوصلها إلى 15 صورة، والصحيح أن أصولها ستة، لكن بعض رواة الحديث روى وجها آخر مخالف، فكل من روى من رواة الحديث وجها في الحديث مخالف للرواية جعلها رواية مستقلة، فبلغوا بها 15 أوجه، ولا صحيح 6 أوجه فقط. وهذه الأوجه كلها جائزة، لكن حسب المقام الذي فيه، لأنه أحيانا يكون العدو جهة القبلة، وأحيانا يكون العدو غير جهة القبلة، هذه لها تجزية معينة، والصلاة في تلك لها تجزية معينة. العدو قد يكون في جهة القبلة، وقد يكون العدو في غير جهة القبلة، واضح؟ وإذا قيل العدو لا يعني الجهاد المعروف وهو قتال الكفار فقط، لا، قد يكون قتال قطاع الطرق في صلاة خوف من نوع من الجهاد، وقتال البغاة نوع من فيها صلاة الخوف لأنه نوع من جهاد، وتتبع النصوص والكذا والهذا والسراف وكذا، لو اضطروا إلى مقاردتهم في صلاة خوف لنوع من جهاد، كل ما يقتضي إقامة حد من حدود الله هو من الجهاد. وقد يكون الإنسان وحده يخشى سبع، لو عنه اتباع ضارية يريد المهاجم وراءه متربصة، وله أن يصلي صلاة الخوف، وليست هي محظورة خاصة بالجهاد، جهاد العدو فقط، قد يكون هناك حاجات أخرى، قد يكون متبوعا، قد يكون تابعا، قد يكون هو مطارد بغير حق بظلمه، فله أن يصلي صلاة خوف، وقد يكون تابعا طالبا بحق، فله أن يصلي صلاة خوف، ولعل هذه المسائل تمر علينا إن شاء الله. ومن ذلك إذا كان العدو من جهة القبلة صف الإمام المسلمين خلفه صفين، هذه صلاة عصفان، كان العدو في جهة القبلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم الجيش قسمين وبين لهم ماذا يفعلون، قال فرقة منكم معينة تذهب إلى إلى إلى قسمهم قسمين، القسم الأول في الصف الأول والقسم الثاني في الصف الثاني، فقال اقرأ. ومن ذلك إذا كان العدو من جهة القبلة صف الإمام المسلمين خلفه صفين، صفين أو ثلاثة أو أربع حسب الحاجات، حسب حاجة. قد يكون أكثر من صفين، لكن خلي الصفين أو ثلاث، غالب إذا كان صفين يكفي فهو أولى، فإن لم يكفي قد يكون أكثر من الصفين. والصف الأول يصلون كلهم يصلون معه، يكبر تكبيرة واحدة يكبرون معه، فإذا ركع ركعوا معه، فإذا سجدوا لا يسجدون جميعا، يسجد الصف الذي معه قد نبههم الإمام من أول، والصف الذي يليه والصفوف التي تليه تظل قائمة. ما فائدة القيام؟ تحرس. يسجد الذين معه السجدتين، فإذا رفع وقام سجد أولئك السجدتين وقاموا معه، فلما يقوموا تختلف الرواية، هنا في اختلاف بسيط، بعض الروايات يقولون الصف الأول ينتقل إلى الثاني والصف الثاني ينتقل إلى الأول، وتكون الركعة الثانية كالركعة الأولى، يركع الذين معه الذي يليه ولا يسجد الذي يليه ولا يسجد الذين خلفه كما فعل في الركعة الأولى، هذا وجه. والوجه الثاني لا ينتقلون، تبقى الصفوف كما هي، فيقيم يصلي بهم الركعة الثانية كالحالة الأولى. إذن هي رواية واحدة أخذت على وجهين، استمعوا الآن، هذا إذا كان العدو في جهة القبلة. نعم، صف الإمام المسلمين خلفه صفين فصلى بهم جميعا إلى أن يسلم، فيسلم معه الصف الذي يليه ويحرس الآخر حتى يقوم الإمام إلى الثاني، فيسجد يأتي بما سبقه الحقه ثم يقوم ينتصر معه، لأن الجهاد صلاة الخوف فيها حركات كثيرة مغايرة ويحتمل ذلك فيها. نعم، فإذا سجد في الثانية سجد معه الصف الذي حرك وحرك الآخر، يعني ما في انتقال، الوجه هذا ما في انتقال ما يتأخر، لكن الثابت الحديث أن الصف تأخر، كيف يتأخر؟ بترتيب ما معين في حركات كثيرة طبعا، والثانية تقدم مكان الأول. نعم، لكن هنا قال ما يتأخر لا تقدم، يبقى كما هو. فإذا سجد في الثانية سجد معه الصف الذي حرك وحرك الآخر حتى يجلس الإمام في التشهد، فيسجد ويلحق ويتشهد ويسلم به. هذا الوجه الآن، هذا الوجه الأول الذي قرأه في الشرح. فمن ذلك إذا كان العدو في جهة القبلة، منتصف صفحة 126. فمن ذلك إذا كان العدو في جهة القبلة صف الإمام المسلمين خلفه صفين، قال جماعة أو قال جماعة أو أكثر، يعني قال جماعة من أهل الزق أو أكثر من صفين، لا اشترى صفين، قد يكون صفين وأكثر. نعم، فصلى جماعة أو أكثر، فصلى بهم جميعا من الإحرام والقيام والركوع والرفع إلى أن يسجد، فيسجد معه الصف الذي يليه، ويحرص الآخر حتى يقوم الإمام يستحيا، فيسجد ويلحقه. فإذا سجد في الثانية سجد معه الصف الذي حرص، وحرص الآخر حتى يجلس في التشهد فيسجد ويلحقه فيتشهد ويسلم بهم جميعا. هذه رواية ثابتة من حديث جابر، والحركات فيها خفيفة إلا إذا قلنا فيها التأخر والتقدم. لكن هذه الصلاة صلى بهم صلى الله عليه وسلم بهم جميعا، في ستاتين من بعض الوجوه في صلاة الخوف أن كل طائفة تتم لنفسها، تصلي الوحدة ركعة وركعتين وبالثانية ركعة وركعتين، كل طائفة تتم لنفسها. أما هذه الصلاة صلى بهم جميعا وسلم بهم جميعا صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا وجه من وجوه صلاة الخوف إذا كان العدو تجاه القبلة. نعم. هذه الصفة رواها جابر، قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، وصفنا خلفه صفين والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر في السجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. ولما قضى النبي صلى الله عليه وسلم ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. نعم. ولما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم. أخر وتقدم، الناس في انتقال في حركة. نعم. ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجد، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. اللهم صل على النبي. لو تساءل الإنسان ما الحكمة في أن هذا تأخر هذا تقدم، لك أن تستنبط ما تستنبط، إما لفضيلة الصف الأول أو لفضيلة الفراسة أو ما إلى ذلك، عشان يتساوى في الفضائل، لأجل التساوي في الفضائل، لا يقول هذا فضل وهذا فضل. نعم. وروى هذه الصفة أحمد وأبو داود من حديث أبي عياش الزرقي قال فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بعثمان ومرة بأرض بني سليم. ولم يذكر هنا تأخر المتقدم. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم قراء إلى سليم، فغدرت بهم بنو لحيان قتلوهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتأسف شديد وحزن عليهم، ثم خرج وجهز غزوة فغزى به، فخرج معهم صلى الله عليه وسلم وورى للناس أنه يريد الشام، ثم سلك طريق الشام ونزل بأرضهم، فعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم، فشردوا بالجبال فأقام بأرضهم فترة ثم رجع، فصلى فيها صلاة الخوف، فصلى فيها صلاة اللهم صل عليه. نعم. ولم يذكر المؤلف هنا تأخر المتقدم وتقدم المؤخر وهو مذكور في الخبر كما ترى، وجزم به في وزير، فقيل هو أولى للتساوي في فضيلة الموقف ولقرب مواجهة العدو، وقيل تجول في الركعة الثانية يحرص الساجد معه أولا، وذكر القاضي وأصحابه واقتصر عليه في المحفر أن الصف الأول في أول ركعة لا يسجدون مع الإمام بل يصفون حرسا. من ذكر خلاف في خلاف في المذهب أيهما يحرص، الأول ولا الثاني، لكن لو فعل هذا وفعل هذا كله جائز، لو جعل الصف الذي يليه هو الذي يحرص والصف الذي خلفه هو الذي يسجد جائز، لكن السنة أولى أن الصف الثاني هو الذي يحرص والصف الأول هو الذي يسجد معه صلى الله عليه وسلم، ثم إذا قام للركعة الثانية تأخر هذا تقدم هذا، لكن لو فعل خلاف ذلك جائز ولا مجائز؟ جائز، الصلاة صحيحة. الوجه الثاني من صلاة الخوف. نعم. الوجه الثاني إذا كان في غير جهة القبلة، إذا كان العدو الذي يخشى منه في غير جهة القبلة في جهة ثانية. نعم. جعل طائفة فداء العدو وطائفة تصلي معه ركعة، فإذا قاموا إلى الثانية ثبت قائما وأتمت لنفسها الأخرى، وسلمت ومضت إلى العدو، وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد أتمت بنفسها أخرى وتشهدت وسلم به. اللهم صل وسلم وبارك. الصورة الثانية أن الإمام يفهم الجند معه كيفية الصلاة قبل الشروع فيها، ثم يقسمهم طائفتين، يقول أنت الطائفة روحي في جهة العدو، وهذه الطائفة لابد أن تكون فيها قوة وهيبة للعدو، ما يكون العدو عددهم 200 يرسل ثلاث يصلي بثلاث ما تأتي، لابد يكون الطائفة فيها من القوة ما يمنع العدو يهيبهم، قسمهم طائفتين، هذا إذا كان العدو في غير جهة القبلة، ثم يأتي بالطائفة الثانية ويصلي بهم ركعة، فإذا صلى بهم الركعة وسجد وجلس ثم قام للركعة الثانية جابوا ركعة سريعا وأتموا لأنفسهم وانصرفوا، واضح، وقاموا مقام الطائفة الأولى، وجاءت الطائفة الثانية فدخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع الإمام إذا كان غير النبي صلى الله عليه وسلم، ويطيل القراءة الأولى لأجل أن يدركونها في الركعة، فيركع بهم ويسلم. لا، فيصلي بهم صلى الله عليه وسلم أو الإمام، فإذا جلس هو للتشهد قاموا فأتوا بالركعة الثانية ثم يسلم بهم، فيكون لكل طائفة ركعتين، وله صلى الله عليه وسلم ركعتين، صلى بواحدة منهن ركعة وتمت لنفسها، وصلى بالركعة الثانية وتمت لنفسها، واضح هذا التقسيم؟ هذا إذا كان العدو في غير جهة القبلة. نعم. الوجه الثاني شرح. الوجه الثاني إذا كان العدو في غير جهة القبلة جعل طائفة أذوى العدو وطائفة تصلي معه ركعة، فإذا قاموا إلى الثانية ثبت قائما وأتمت بنفسها أخرى وسلمت ومضت إلى العدو، وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد أتمت بأنفسها أخرى وتشهدت تكلم به، وذلك متفق عليه من حديث صالح بن طوال بن جبير. ولعل هذه الصورة أقرب إلى ظاهر الآية في قوله تعالى: إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحة فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم فلتأتي طائفة أخرى لم يصلوا معك وليأخذوا حذرهم أسلحة. فدلعنا في طائفتين، طائفة معهم وطائفة أخرى تجاه العدو. فهذا الحديث الذي رواه أبو داود أقرب أشبه بكتاب الله سبحانه وتعالى. نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، الحمد لله.